الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، تفضل يا طلال. قال حدثنا وكيع. على أصحابه أينا أحسنت، ما شاء الله، ترى طيبة من ذلك. إنما هو إيمان. إيمانهم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة، وله أخ اسمه عبد العزيز ولقبه شاذان. قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي أبو عبد الرحمن قال: أخبرنا معمر بن راشد أبي عروة عن الزهري قال: أخبرني عن الزهري قال: أخبرني محمود بن الربيع قال: سمعت عتبان بن مالك يقول: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رجل: أين مالك بن الدخش؟ هذا مختصر القضية أنه رجل أعمى وكبير في السن، فجعل موضعا في بيته لصلاته خاصة، فقال: يا رسول الله، أريد أن تصلي لي في هذا المكان. لأتخذه مسجدا لليالي المطيرة والباردة. فغدا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجتمع أناس من الجيران، فقال: أين تريد أن أصلي لك؟ فأشار له إلى المكان فصلى فيه أول ما وصل. قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رجل، هذا بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم: أين مالك بن الدخشن؟ يقال الدخشن ويقال الدخشن بالميم، يعني هو من أهل الحي وما حضر. فقال رجل منا: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رجل: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تقولونه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ في رواية أخرى: لا تقل ذلك، إنه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تقولونه، أي ألا تظنونه؟ وهذه الكلمة تقول بمعنى تظن، لا نزال نستخدمها إلى الآن. تقول مثلا في كلامك لصاحبك، تقول: قد جاء فلان، أي تظن قد جاء فلان. تقول: كم يكون عدد هذه الأبقار؟ تقول: كم يكون كذا؟ تقول: أين فلان؟ فنستخدمها بمعنى تظن. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تقولونه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال: بلى. قال: فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة بها إلا حرمه الله، حرم الله عليه النار. ثم تمام القصة، قال: فحبسنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خزيرة، يعني وجبة معينة، أكل معين. ما هي الخزيرة؟ قالوا: هي لو نزع منها اللحم فهي العصيد، يعني عصيد فيها قطع لحم، لو نزع منها اللحم فهي العصيد. نعم، يعني ماؤها مرق الذي صنعت العصيد به، ماؤها مرق، وأضافوا إليها لحما مقطعا، بحيث أنك تأكل العصيد معها اللحم والماء الذي عصدت به ونضجت به مرق. يعني وجباتهم الذي نسميها الآن الوجبات الشعبية، لكن قوية جدا، هذه وجبة قوية جدا. ولو وسع الله على شخص ولازم عليها سيجد آثارها الطيبة في بدنه وعافيته. نعم، وشبيه بهذا الفريد الذي هو فتة بلحم، إلا أن الفرق بينهما أن الشريط خبز مخبوز، وهذا دقيق يصنع منه العصير، وكلاهما وجبات قوية جدا. نعم، لكن لو داوم الإنسان عليها احتاج إلى رياضة حتى تمتصر بسمات فيكون كالخيل المضمرة، أما إذا كان مع البسمات سترهقه. نعم، يعني رياضة مثل المشي أو أي رياضة معينة مع هذه الوجبات القوية، وهذه لا تتيسر لطالب العلم، لكن المهم ذكر ما فيها، إذن يسرها الله عليه. نعم، الله المستعان. كما ذكر الإمام الذهبي وهو يذكر العلماء، قال كدنا لا نراهم إلا في كتابنا أو تحت تراب، وبعض طلبة العلم ربما ما يرى هذه الأشياء إلا في الأعياد والمناسبات إلا نادرا. نسأل الله التيسير. عندكم ما هو خير وأرفع من المآكل والمطاعم والمشارب، وسبقكم أهل العلم عصرا بعد عصر. نعم، الذين كان أحدهم عسى أن يجد كسرة الخبز، نحن في نعم لا يحصيها إلا الله. نعم، نحن في نعم لا يحصيها إلا الله. يأكل طالب العلم الأكل الحسن، وإن افتقد بعض الشيء وجد أشياء أخرى، الحمد لله. نعم، وبعدها ربي يضع البركة في الرز والفاصوليا والخبز، ترى طالب العلم ما تأتي بعد أيام إلا وقد انتفخ وزاد وزنه وامتلى عوده ما شاء الله وشب. نعم، بركة عظيمة من الله عز وجل. بعض الناس يظن أنه لو طلب العلم سيموت جوعا، والله إن يعني طلبة العلم يعيشون في نعمة أحسن من كثير من الناس، وأنت ترى ما تدري كيف يسير أمور حياته لكنها سائرة. الآن مع طلبة العلم يستعمل رجيم يخفف وزن نفسه. نعم، تعامل بالرجيم يخفف الوزن، فيضع الله البركة ولو في القليل. يأتي عند صحن الرز وضع يده فيه أكل حتى يشبع، وقام يشرب عليه ماء وارتاح جدا كأنه مالك للدنيا وما فيها. هذا خير البركة والحمد لله. يعني هذا الذي نقوله الآن كإرشاد لمن يسر الله له، لأن بعض الناس يريد أن يحافظ على صحته يظن أنها في بعض العصيرات ولا المشروبات ولا كذا ولا كذا. هذه الوجبات القوية التي تعود على البدن بالنفع، بارك الله فيكم. الشاهد من الحديث بارك الله فيكم أنهم اتهموا مالك بن الدخشم بالنفاق، قالوا ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، ظنا منهم أنهم كذلك. نعم، في لفظ الحديث الآخر في السياق الآخر المطول هذا مختصر، قالوا يا رسول الله، الله ورسوله أعلم، إلا أننا نرى وجهه للمنافقين. إذن يؤثر على الإنسان وعلى سمعته جلساؤه ولو كان صالحا، ولو كان صالحا، كما قال بعض السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فإذا كان الإنسان يجالس العلماء يجالس الصالحين جاءه المدح الحسن والثناء الرفيع، وإذا جالس الأشرار ساءت سمته حتى ولو كان صالحا. فهذا صحابي جليل يدافع عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لعل من جيرانه أقاربه ونحو ذلك من المنافقين فيلتقي بهم يجلس معهم إلى غير ذلك، فأساء الصحابة به ظنا بسبب هذا، لولا أن الله عز وجل قيض نبيه للدفاع عنه. فلهذا لا تعلق سمعتك للانتقاد والطعن بسبب المجاملة والمداهنة. يجلس بعض الناس مع الحزبيين، فإذا انتقد عليه قال لماذا يتكلمون فيه؟ إيش فعلت؟ أنت الغلطان. هذا الذي انتقد عليك ليس حاسدا لك، ولا يعني بينك وبينه شيء من أمور الدنيا، هذا غيور على دينه، غيور على السنة، اشكره لا أن تنقذه، اشكره واعلم أنه أصاب ما أخطأ، وفعله حق. نعم بارك الله فيكم. الرجل العاقل لا يعذب نفسه للتهم. خالد بن مهران أبو المنازل الحذاء، قالوا سمي الحذاء لأنه كان يجالس الحذائين الذين يصلحون الأحذية، يعني بسبب جلوسه معهم ألحق لقبه الحذاء. الله أعلم إيش لقب جده، لا علاقة له بالحذائين، لكن بسبب أنه جالس هنا لصق اللقب به. نعم، وأصبح المحدثون ينادونه بهذا الاسم، الذين هم أبعد الناس عن الغيبة، لا يريدون أن يغتابوا لكن عرفوا بهذا. نعم، فلهذا اختر لنفسك، نسأل الله التوفيق، اختر جلساءك. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالإنسان يمشي ويسير ويتأثر بجلسائه، والصاحب ساحب، والقلب كالإسفنجة يشفط، فربما شفط أخلاقا سيئة ما تدري إلا وهو يتكلم بكلمات لا تليق بسبب أنه أخذها من جلسائه. نسأل الله الهداية. إلى هنا، وهذا الحديث هو الذي يحفظه إن شاء الله.